اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام يا حمام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في دارهم. اللهم إنا نقرأ كتابك الكريم لرضا ربنا ولنور القلوب ولقضاء الحاجات ولنيل الدرجات العلى ولإصلاح الذنوب ولقلب الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. تداركنا بالتوفيق ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وسريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. وسلم سليما سليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأجسام وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض

ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤذن ويسلون في أرض أولئك هم الكافرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوى إلى السماء وسواه إلى السماء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما لا تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وكفى وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اعتذروا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الشاهين فتلقى آدم من ربه كلمات وتاب عليه إنه اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فأما بهدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك عذاب نعمتي التي الحمد عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بآياتي ثمنا قليلا وإياي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنصرون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب واستعينوا بالصبر والتلافي وإنها الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل الناس تبعات ولا يؤهل بلا عدل ولا يغزرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم وبلادكم فلا ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون إذ آتينا موسى الكتاب والقرآن لعلكم تهتدون قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم وإنكم عند بارئكم فتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله يا تأبى ولكم الزاحفة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب حجة وقولوا إنا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فجزى الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يكفرون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وقالوا اشربوا بإذن الله ولا تعصوا في الأرض المفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا خسرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكفرون بالميت بحق ذلك بما عدوا وباءوا يهتدون اقتران النبيين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعن الله عبرهم اللهم ولا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وزور لعلكم تشكرون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الغافلين لقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم قوموا جلدنا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما ربانا وموعظة للمتقين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الغائبين قال أعوذ بالله أن أكون من الغائبين وأدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إلا مسلمة لا هي ذهيلا قالوا لا تزدع بالعقل فنبعوها وما زادوا يفعلون قد نفسا فازدادتم بها ولا مخرج ما كنتم تظنون فقلنا اضربوه ببعضها فلله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يلد من وجد الله وما الله بوعد عما تعملون من خشية الله وما الله بغلاب عما تعملون تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يعرفون له من بعد ما يعرفون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم برحمتكم عند ربكم أفلا

لا تغرورها عنا وقولوا لا واسمعوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يمدى عليكم من خير من ربكم والله يحفظ بالعليم هذا انصح من آية أو ننشأها نأتي بخير منها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير يريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا عتبا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إنما على كل شيء قدير الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إذا ما لي أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يقول إنهم يوم القيامة فيما فعلوا به يقرضون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكى فيها اسمه وسعى في خرابها ذلك ما لهم في الدنيا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وما اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وفي السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قلوبهم قد بين الآيات لقوم يؤمنون إلا أرسلناك بحق خليلا ونذيرا ولا تسأل عن أزعام الجحيم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء بأخلاق ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يقل به أولئك هم الراجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا دم ولا جمالات ولا هم ينظرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمنع أهلي قال ومن ذريتي قال لا يمنع أهلي وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى بيت إسماعيل والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضله في عذاب النجم وبالأرض يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وقد على رب الإنسان إن ذا عبد الزمير ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإلى غدا جدنا وطب علينا إنك أنت التواب العليم وأرنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة والزكين إنك أنت العزيز ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في العزيز من الصالحين قال له ربه وزهرا الكفور إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله واحد ونحن مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما لم يعملوا وقالوا كونوا هودا دلو نصار دلو لبلا إبراهيم علي بوما دعنا من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب الله فرقوا بين أحد منهم نحن له مسلمون. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما أهدي لغام فلا يضل الله ولن يضل الله وهو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وإنما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصناف كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن قدم جاءت فإنه من قد خلت لها ما كسبت وابو الله من الله ويا رزقهم